الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن ونان: تمنع مس ثوبها لجسمها ثلاثة مثل الأثافي في الرقي. ما الأثافي؟ نعم أحسنت، جمع صفية. نعم، الذي يوضع على القدم. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: ولا تسل عما أبث من جوان وما تريق من دموع حدقي. ما الجوى؟ أثر الحزن على القلب. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن ونان رحمه الله: آهن على ذكر ليال اختلفت في معها كفارق المستنقي، في معهد كنا به كنخلتي حلوان في وصل بنا تفرقي، إذ ناديهما نشبه من لذة ودعت في ظل عيش توثقي، أزمان كان السعد لي مساعدا ومقلة الرقيب ذات بخاقي، واليوم قد صار سلام عزة يقنع لنا إذا نلتقي، والله لو حلت يا قومها احتجمت عني بباب مغلق، لزرتها والليل جون حالك وجفنها لم يتحد بطرقي، معي ثلاثة تقي صاحبها ما لم تكن مذنب ليس القسم صامة عمر باتر لا يتقى بيلب ودرقي، وبين جنبي فؤاد ابن أبي صفرة قاطع قرب الأزرقي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله: آهن على ذكر ليال سلفت لي معها كالبارق المعتلق. آهن كلمة تقال عند التوجع على ذكر ليال سلفت. ما كان باللسان فهو ذكر بكسر الذال، وما كان بالقلب أي بمعنى التذكر فيجوز فيه كسر الذال وضمها، والضم هو الأعلى، يجوز أن تقول فيه ذكر وذكر، والضم هو الأعلى. قال في موطأة الفصيح: واجعل فلان منك يا زيد على ذكر ولا تغفله في من أغفل. آهن على ذكر ليال سلفت أي مضت وتقدمت لي معها كالبارق المؤتلق. البارق السحاب ذو البرق، والمؤتلق اللامع، يريد أن تلك الليالي التي يصفها كانت سريعة المرور قصيرة الزمن، يشبهها في سرعتها بالبرق. وزمن الفرح والسرور لا يشعر الإنسان بطوله فيراه قصيرا، وزمن الحزن يشعر بطوله فيراه طويلا، فكما قال الشاعر: فالليل أطول شيء حين أفقدها، والليل أقصر شيء حين ألقاها. والليل واحد، لكن هذا تأثير السرور والحزن. قال المتنبي: ليالي بعد الضاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل. وقال آخر: ليلة كاد يلتقي طرفاها قصرا وهي ليلة الاجتماع. قال: في معهد. المعهد هو المنزل الذي لا يزال القوم إذا بعدوا عنه رجعوا إليه. كنا به أي فيه، فالباء هنا ظرفية كالباء في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. كنا به في معهد، كنا به كنخلتي حلوان، كنخلتي حلوان في وصل بلا تفرق. نخلتا حلوان نخلتان يضرب بهما المثل في طول الصحبة، وقد أكثر الشعراء من ذكرهما، من ذلك قول مطيع بن إياس: أسعداني يا نخلتي حلوان وارثيالي من ريب هذا الزمان، ولعمري لو ذقتما ألم الفرقة أبكاكما الذي أبكاني، أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقاني. وقد تحقق ما قاله الشاعر، فلما خرج الرشيد في خلافته إلى طوس هاج به الدم بحلوان، فناعت له الطبيب الجمار، والجمار هو قلب النخلة إذا أخذ تموت، ولم يكن هناك نخلة إلا نخلتا حلوان، فقطعت إحداهما وأتي بجمارها ثم إنه رأى النخلة القائمة فوجد مكتوبا عليها الأبيات السابقة: أسعداني يا نخلتي حلواني، إلى أن قال: أسعداني وأيقنا أن نحسا سوف يلقاكما فتفترقاني. فاغتم لذلك الرشيد وقال: يعز علي أن أكون نحستكما، ولو كنت سمعت بهذا الشعر ما قطعت هذه النخلة ولو قتلني الدم. قالوا: فلم تلبث الأخرى أن ذبلت وماتت. قال: نلنا به ما نشتهي من لذة وداعة في ظل عيش دغفقي. نلنا به أي أصبنا بالمعهد، الضمير يعود على المعهد المذكور في البيت السابق: في معهد كنا به كنخلتي حلوان في وصل بلا تفرق. نلنا به ما نشتهي، الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء، من لذة، اللذة نقيض الألم، وداعة، الداعة الراحة وسعة العيش، في ظل عيش دغفقي أي في ظل عيش واسع. أزمان كان السعد لي مساعدا ومقلة الرقيب ذات بخخي. أزمان، الأزمان جمع زمن، كان السعد، السعد بمعنى السعادة ضد النحس والشقاء، لي مساعدا أي مواتيا معينا، ومقلة الرقيب أي الحارس والحافظ ذات بخقي، البخق أقبح العور. يقول: في تلك الأزمان بلغنا مقصودنا من لذة العيش، وكان الرقيب الذي يقلقنا غافلا عنا، ثم إنه تبدلت الحال كما قال: واليوم قد صار سلام عزة يقنع من لبنى وإن لم نلتقي. يقول: يكفيه من لبنى التي يذكرها في شعره سلام عزة، لمح بهذا إلى ما يروى في كتب الأدب من أن كثيرا وقف مرة على عزة فسلم عليها فردت السلام على جمله، قالت: عليك السلام يا جمل. فقال يخاطب جمله: حيتك عزة يوم البين وانصرفت، فحي ويحك من حياك يا جمل، لو كنت حييتها ما زلت ذا مقة عندي، وما مسك الإدلاج والعمل، ليت التحية كانت لي فأجعلها مكان يا جمل حييت يا رجل. يقول ابن ونان في هذا البيت: لو سلمت عليه لبنى كسلام عزة هذا لرآه شيئا كثيرا. ثم انتقل من الغزل إلى الحماسة فقال: والله لو حلت ديار قومها واحتجبت عني بباب مغلق. والله أكد كلامه بالقسم، والقسم أقوى المؤكدات عند البلاغيين. لو حلت أي نزلت ديار قومها، القوم جماعة الرجال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فهذا يدل على القوم جماعة الرجال. وقال زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فإن تكون النساء مخبآت فحق لكل محصنة هداء. قال: أقوم آل حصن أم نساء؟ فهذا يدل على أن القوم إذا أطلقوا فالمقصود جماعة الرجال ولا تدخل النساء فيهن. لكن قد يدخلن تبعا، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ليس المقصود أنه كذب الرجال دون النساء، فالمراد هنا الرجال والنساء. والله لو حلت ديار قومها واحتجبت أي استثرت عني بباب مغلق، من أغلقت الباب، فالباب مغلق ولا يقال مغلوق. قال أبو الأسود الدؤلي: ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدار مغلوق، لكن أقول لبابي مغلق وغلت قدري وقابل هذا النوم وإبريق. قال في منحة المليح: الباب مغلق ولا مغلوق، اللحن يا صاحي هو العقوق. قال: لزرتها، قال: لزرتها، هذا جواب القسم. والليل جون، والليل جون، الجون من الأضداد، يطلق على الأبيض والأسود، والمراد هنا الأسود، لأنه قال: والليل جون حالك، ومعنى حالك شديد السواد. وجفنها الجفن غطاء العين لم يكتحل بأرق يعني لم تسهر. فالسهر ليس من شأنها بل من شأنه هو كما قال عمر بن أبي ربيعة: وواد كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. قال: معي ثلاثة تقي صاحبها أي تدفع عنه ما لم تكن نون الوقاية تقي. نون الوقاية هي التي تلحق الفعل حين اتصاله بياء المتكلم فتقيه من الكسر كما قال ابن مالك: وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية. لأن ياء المتكلم يكون ما قبلها مكسورة والفعل لا يكسر فيؤتى بنون الوقاية التي تقي الفعل من الكسر. مثلا تقول: أكرمني، لو ذا نون الوقاية لقلت أكرمي وذلك لا يجوز في الفعل. ما هي الثلاثة التي تقيه أشد من وقاية نون الوقاية للفعل من الكسر؟ قال: سيف كصمصامة عمرو باتر لا يتقى بيلب ودرق. هذا الأول. ما إعراب سيف؟ بدل من ثلاثة. نعم، بدل من ثلاثة. حسنت. نعم، بدل من ثلاثة. ما نوع البدل؟ بدل بعض من كل. نعم، أحسنت، بدل بعض من كل. سيف كصمصامة عمرو باتر لا يتقى بيلب ودرق. الصمصامة هي السيف الصارم الذي لا ينثني، والمراد هنا صمصامة عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه. باتر أي قاطع، لا يتقى لا يتحرز منه ولا يتحفظ منه بيلب ودرق. اليلب الدروع. قال عمرو بن كلثوم: علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا، والدرق الترس. وعمرو بن معدي كرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فارس مشهور وبطل مذكور، شهد عامة الفتوح وأبلى بلاء حسنا في القادسية. يذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب مددا، فكتب عمر إليه: أما بعد فقد أمددتك بألفي رجل، عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الأسدي، فشاورهما في الحرب ولا توليهما شيئا. وأما صمصامته فهي من أشهر سيوف العرب، يضرب بها المثل في المضاء وكرم الجوهر. وكان عمرو كثير الغناء بصمصامته في الإسلام، وفيها يقول من شعر الله: سناني أزرق لا عيب فيه، وصمصامي يصمم في العظام. وقد تداولت الملوك صمصامة عمرو رضي الله عنه بعده حتى وصلت الصمصامة إلى هارون الرشيد. يذكرون أنه اتفق أن بعض ملوك الهند أهدى إلى هارون الرشيد هدايا، وكان من بينها سيوف قلعية من أجود سيوف الهند. فلما حضرت الهدية بين يديه دعا هارون الرشيد بالصمصامة وصف تلك السيوف وجعل يقطعها بالصمصامة كما يقطع الحديد الخشب، والرسل ينظرون ويتعجبون من ذلك. فهذا الأول مما يقي ابن الونان أشد من وقاية النون الفعل من الكسر. والثاني قلب بين جنبيه مثل قلب المهلب بن أبي صفرة في الثبات والشجاعة. قال: وبين جنبي فؤاد بن أبي صفرة قاطع قرى بن الأزرق. وبين جنبي الجنب شق الإنسان وغيره. فؤاد بن أبي صفرة قاطع بالجر هو صفة لابن أبي صفرة، قرى القرى الظهر، قرى بن الأزرق. المهلب بن أبي صفرة من التابعين، وهو قائد مشهور في زمان بني أمية، وكان صاحب حروب خاض معارك كثيرة مع الخوارج. وأما نافع بن الأزرق فهو رأس الأزارقة من فرق الخوارج، وإليه تنتسب الفرقة، وكان شجاعا مقدما في فقه الخوارج، وله مع ابن عباس رضي الله عنهما سؤالات كثيرة في التفسير ستأتي إن شاء الله في آخر الشمقمقية عند قوله في مدح الشعر: لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مساء ابن الأزرقي. وقول ابن الونان: قاطع قرى ابن الأزرقي فيه تجوز، لأن المهلب لم يقاتل نافع ابن الأزرق، فقد كان موت نافع ابن الأزرق قبل ولاية المهلب، لكنه قاتل الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.